اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلي على سيدنا محمد واشفي للظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. I'm